فضال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله جل وعلا أيها الطيبون والطيبات أيها الصائمون والصائمات الكرام أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم ها نحن اليوم في اليوم الثالث من هذا الشهر الكريم فنحن اليوم نكمل 10% من شهر رمضان وهو كما وصفه ربنا جل وعلا لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال الله أياما معدودات فهو أيام معدودات ينبغي علينا أن نغتنمها أن نتعرف إلى الله جل وعلا فيها أن يحرص الإنسان أن لا يمر عليه منها دقيقة إلا وقد استثمرها فيما يقربه إلى رب العالمين لله جل وعلا في كل ليلة عتقاء من النار ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون من هؤلاء العبد الذي يشتغل طوال نهاره بما يخص وظيفته أو اكتساب معيشته ثم هو بعد ذلك أيضا يشتغل بقربه إلى الله تعالى يكثر الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يكثر الدعاء يطلب من الله تعالى أن يعتق رقبته من النار يطلب من الله الرحمة والمغفرة أن يرقق العبد قلبه لله جل وعلا أن يسبل دمعته أن يتفكر في كتاب الله تعالى وهو يتلوه بلا شك أيها الأفاضل أن العبد الذي يكون في عامة نهاره مشتغلا بالذكر والاستغفار واللجأ إلى ربنا جل وعلا العبد الذي يبتعد عن النظر الحرام عن السمع الحرام الذي لا يضيع وقته في أمور محرمة وأمور تافهة بلا شك أن هذا العبد هو الحري أن يعتق الله رقبته من النار كذلك بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا له أيضا في آخر رمضان عتقاء من النار وكذلك قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فاشتغال العبد بما يقربه إلى رب العالمين من صدقة من دعاء من استغفار من تلاوة القرآن نحن اليوم في اليوم الثالث وربما بعض الناس اليوم يختم القرآن الذي يقرأ 10 أجزاء في كل يوم يستطيع اليوم أن يختم القرآن وأذكر أني لما قرأت عن بعض العلماء أنهم يقرؤون كل يوم 10 أجزاء ونحو ذلك عملت حسابا كم يستغرق من الوقت قراءة الجزء الكامل فرأيت أن قراءة جزء كامل ليست قراءة سريعة ولا بطيئة أن قراءة جزء كامل لا يستغرق أكثر من 21 دقيقة فإذا الإنسان قرأ ساعة كاملة استطاع أن يقرأ جزئين أو جزئين ونصف أحيانا وربما قرأ أكثر من ذلك فلو فرغ الإنسان ساعتين يوميا في صباحه ومسائه لتلاوة القرآن وأيضا تلاوة القرآن في الليل أفضل بالمناسبة بدل ما ينشغل الإنسان بغيرها اشتغاله بقراءة القرآن وتلاوته في الليل بلا شك أن لها فضلا عظيما أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وأسأل الله جل وعلا أن يكون لنا بمغفرته ورحمته ولجميع إخواننا في كل مكان من هذه الأرض يا رب العالمين أنا سأقرأ بعض الأسئلة الآن من الموقع ثم بعد ذلك طيب عطنا أبو عبد الله أبو عبد الله مرحبا مرحبا يا شيخ محمد مرحبا يا أبو عبد الله الله يحييك مبارك عليك الشهر الله يبارك لنا وياك جزاك الله خير شلونك طال عمرك يا مرحبا يا أبو عبد الله الله يحييك احنا طال عمرك نكلمك من بريطانيا ما شاء الله الله يحييك وصار فيه تضارب اول يوم في رمضان عندنا لان ما في مركز ناخذ منه الفتوى رؤية الهلال رمضان اي فالجماعة يعني اختلفوا من ناحية الصيام يصومون أو لا، لأن الصيام حوالي 19 ساعة ونص تقريبا. أي. وفي الأمر الآخر كذلك القصر والجمع. نعم، أنتم كم بقاؤكم في بريطانيا لمدة كم؟ والله ما نعلم، إحنا علاج. أي ما حدد يعني، ممكن ما في تحديد، شهرين ثلاثة أربعة كذا تقريبا، ثلاثة أو أربعة أو خمسة شهور الله أعلم. أي ما دام أنكم ما حددتوا، أنتم تعتبرون في حكم المسافرين، والمسافر يجوز له الجمع والقصر والفطر في نهار رمضان أيضا جائز ما دام أنه مسافر، وبالتالي يعني تعاملوا مع أنفسكم معاملة مسافر. كذلك الصلوات، كذلك في الصلوات الجمع والقصر جائز لكم، لكن لو قلت لي مثلا أن بقاءنا لمدة مثلا سنة، احنا طلاب أو عندنا دورات معينة أو شيء، لا تعتبر مسافر. أما ما دام أنه العلاج ولم تحدد متى وقت رجوعك، والمدة تعتبر يسيرة في عرف الناس 3 أشهر 4 أشهر ونحوه، فتعتبر لك حكم المسافرين. جزاك الله خير. الله يقبل منه ومنك أبو عبد الله، ويكتب لمريضكم الشفاء. جزاك الله خير. الله يحييك. حمدان تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور السلام عليكم. مرحبا يا حمدان. أحبك في الله دكتور. الله يحبك، الله يجزاك خير يا رب. عندي الوالد تعبان، عندها عملية في المخروقة حقت بليك، المخروقة مستبدلها الكلية، البلية حقت المخروقة مستبدلها. أيوة. وصلاة على كرسي وتسير على كرسي. وعندنا المسجد شوية قريب، ما هو بعيد يعني، ويقول بيروح يصلي فيه، والشارع عندنا مطار وسفر، والدكتور قال له يعني شارع عفن كذا ما تمشي فيه. اي وحابين نستفسر، هل صلاة في البيت تجوز؟ اذا كان عليه مشقة من الصلاة في المسجد فيصلي في البيت، اذا عليه مشقة من الصلاة في المسجد هو على كرسي لازم يصلي على كرسي، لكن لو قعد تحت يفصل الحديد، هو حاطي له حديد يعني اقل مقعد له هو على كرسي. اي طيب، ذهابه على الكرسي ما يقدر يذهب على كرسي متحرك، هذا اللي يدفع يذهب على كرسي، لكن الشارع فيه حفر وطين وامطار وخايفين ينزلق ويقع ولا شيء. اي الله يجمع له الاجر والعافيه، ابد سلم لي عليه وبلغه دعائي وقل له انه يعتبر معذورا ما دام ان الطريق غير مناسب لذهابه، وعليه خطر ايضا بذهابه مع مرضه. ابد ان شاء الله تعالى انه ماجور، ويكفيه انه يصلي الجمعه مع الجماعه ان شاء الله. جزاك الله، بارك الله فيك، الله يحييك يا مرحبا. منال تفضل. ألو. تفضل يا اختي منال. صباح الخير. مرحبا بكم منال، الله يحييكم. يا شيخ، انا عندي سؤال، ولكن لا اظن انه ليس الموضوع، موضوع البرنامج يتعلق برمضان، ولكن انا سؤالي لا يتعلق برمضان. طيب لا بأس، اعطيني سؤالك. شكرا. وأتمنى أن يسع صدرك يا شيخ، حتى لأني أنا مستحية قليلا من سؤالي، فأنا سؤالي هو أنني أنا مسلمة وأبوي مسلمان، وتزوجت في فرنسا من مغربي الجنسية مزداد في فرنسا، وأحب وأنا أصلي وأصوم، لكن يا شيخ عندي مشكلة، هو أنني دائما غصبا عني لا إرادي، حتى عندما أكون أصلي أخاف أن أقول كلمة أنه ليس بكفر، ولكن عقلي يذهب إلى تحليلات أستغفر الله العظيم في القرآن أو في أحاديث، أستغفر الله العظيم، فأقوم أحلل وأفكر في أشياء، أنا أخاف ربي وأصلي، لكن عقلي يذهب بي في أنا طيب أفكر في أشياء ليست بجيدة، وأقول هل هذا الدين طيب يفرض علينا هكذا، وربما المرأة ليس منال لها حقوق الرجل. منال أختي، نعم أختي منال، هذه الوساوس التي تأتي إليك المتعلقة بالله جل وعلا أو المتعلقة بأحكام الإسلام أو شرائع الإسلام أو المتعلقة بالقرآن أو تخيلات معينة. هذه أختي منال لا تأتي إليك أنت فقط، تأتي إلى كثير من الناس، فمثل هذه التخيلات وهذه الأفكار التي تأتي في العقل لا تؤثر عليك إن شاء الله ولا تؤثر في دينك، والله تعالى لا يؤاخذك عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وكذلك الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، فالله جل وعلا قال قد فعلت. فالله تعالى لا يؤاخذ العبد بالأفكار التي وسوس بها الشيطان له، فلو وسوس الشيطان للإنسان بصورة معينة لربنا جل وعلا أو بأشياء تتعلق بالدين أو اعتراضات معينة، الحل هو أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسله، ولا يسترسل ولا يذهب بعيدا مع هذا التفكير. واطمئني يا أختي، هذا التفكير الله تعالى لا يؤاخذك عليه، هو ليس معصية ليس سيئة، الله جل وعلا رحيم بعباده، وهو سبحانه وتعالى عادل ملك عظيم حكيم في توزيعه بين عباده، أعطى الرجل حقوقا وأعطى المرأة حقوقا وأعطى الأم وأعطى الأب، وهو جل وعلا عادل في عمله في شرعه جل وعلا في مع عباده. فهذا التفكيرات لا تؤثر فيك إن شاء الله، اطمئني. عبد الرحمن تفضل. طيب يقول الشيخ أنا أريد أختم القرآن أكثر مرة عني وعن عمي وابنه المتوفيان، هل يكتب هذا في ميزانهما؟ إهداء الثواب قراءة القرآن إلى الميت فيه قولان مشهوران لأهل العلم، بعضهم يجيزه ويقول مثل إهداء ثواب الصدقة وثواب الحج والعمرة، وبعضهم يقول لا، إن إهداء ثواب قراءة القرآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا ينبغي أن يفعل ذلك. والصحيح هو هذا، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره. فأنت إذا قرأت القرآن وختمت، فيعني يقول أهل العلم إن الإنسان عند ختمه القرآن دعوة مستجابة، فادعو الله سبحانه وتعالى عند ختمك للقرآن واسأل الله تعالى من فضله، دون أن تنوي أن هذه القراءة لفلان أو فلان سواء كان حيا أو متوفى. يقول نعم، هو بعض الإخوان يرسل إعلانات عن الصلاة، من معنا؟ فرح. نعم يا فرح. نعم تفضلي فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أريد أن أملك الخاص. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله الآن بعد اتصالك. عندك سؤال؟ أنا يا شيخ ما أصلي وما محتاجة، بس أنا بدي يعني أصلي وأحتاج، بس ما يعني ما في حد يعني يشجعني، في حاجات يعني كثيرة أنا بدي أسألك إياها. طيب أنا سأجيبك على هذا السؤال أولا أختي فرح، ما الذي يمنعك من الحجاب والصلاة؟ ما الذي يعني يجعلك لا تتحجبين ولا تصلين؟ في البيت يعني ما في حد محتاج في البيت، لم غير أمي، بس يعني ما هي ما في يعني ما في ناس ما كلام ولا نفس يعني على شيء. طيب فرح، هل أنت عندما تريدين أن تصلي يقول لك الشيطان أنت غير محجبة كيف تصلين فتتركين الصلاة؟ إيه. يقول لك أيوة. ذلك طيب، هو هذا اللي بيحصل لي كثير يعني. طيب يا بنتي فرح، أنا ما بصلي. طيب بنتي فرح، الحجاب هو أمر في الإسلام والصلاة أهم منه، يعني لو إنسان مثلا يشرب الخمر، امرأة مثلا غير محجبة، يقعون في الزنا، هذه كلها معاصي وكبائر، لكن ترك الصلاة معصية أكبر من هذا كله. يعني ممكن الواحد يصلي وهو يشرب خمر، بالليل يشرب خمر ويصلي في النهار، واحد ربما يأكل الربا ومع ذلك يصلي، واحد ربما يعق والديه عنده مع أبيه وأمه مشاكل ومع ذلك يصلي. فالصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أهم شيء فرح تصلين. إذا يسر الله لك وتحجبتي فهذا أمر حسن، إذا ما تحجبتي يبقى أن الصلاة تربط بينك وبين الله وتزيد إيمانك حتى تتحجبي. لكن أهم شيء يا بنتي لا تقولي في نفسك ما دام أنا غير محجبة إذن سأترك الصلاة، لا، إذن كل إنسان سيقول ما دام أنا أكذب إذن سأترك الصلاة، ما دام أنا أعق والدي إذن سأترك الصلاة. لا، لا يعبث بك الشيطان في هذا. حتى لو كنت يا بنتي غير محجبة احرصي على صلاتك، وهي أول ما يسألك الله تعالى عنه يوم القيامة. والصلاة عند الله تعالى أهم من الحجاب، وأهم من بر الوالدين، وأهم من الزكاة ومن الحج ومن الصوم، أهم من كل شيء. احرصي على صلاتك أولا وأقيميها في أوقاتها، وبإذن الله تعالى يوفقك الله تعالى للحجاب. وأنا أدعو لك إن شاء الله يا أختي فرح، بارك الله فيكم. نجاح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير. مرحبا يا نجاح، الله يحييكم، بارك الله فيك. يا شيخنا سعد اللي بأكمل يعني يحبك في الله والله. الله يجزيكم خير، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه، وأنا أحب والله أهل ليبيا وأسأل الله أن يحفظهم يا رب. الله يبارك فيك. ممكن تسمح لي بسؤالي؟ اتفضلي. بالنسبة لصلاة المرأة التراويح في بيتها، نعم، كيف تكون وضعية المصحف عند السجود خاصة؟ إذا كانت الأرض يعني إما أن تضع بجانبها طاولة تضع فوقه المصحف كلما سجدت، أو يكون أصلا المصحف مفتوحا أمامها على طاولة إذا كانت تستطيع أن ترى من بعيد. لكن مشكلة في النظر يا شيخ. خلاص يعني إذن لا يجوز مسك المصحف في اليدين والسجود به، ولكن لا تطي به إلى الأرض. نعم، أنت تصلين في البيت إن شاء الله. طيب إذا ضعي بجانبك شيئا، ضعي مثلا متكأة، أو ضعي طاولة صغيرة، أو ضعي كتبا، ثلاث أربع كتب، ضعي المصحف فوقها، وبإذن الله تعالى أنك يعني تكوني مصيبة بهذا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم يا نجاح. قراءة الصور، نبدأ بقراءة الصور من بداية المصحف، أو يعني أبدأ بداية ثم أخذ صور من نهاية المصحف؟ يعني إذا هل يجوز ذلك أم أبدأ بالترتيب؟ إذا كنت يا نجاح أنت تعزمين أن تقرأ المصحف كاملا فابدأي من البداية من سورة البقرة. أما إذا كنت لا تعزمين على ذلك وتقولين لا والله هو المصحف يعني لا أستطيع أن أقرأه كاملا في الصلاة، فاقرأي سورة متفرقة بحسب ما تختارين. بارك الله فيكم. أبو عبد الله. السلام عبد الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه يا أبو عبد الله. الحمد لله رب العالمين. أنا لي 9 سنين متزوج ما جاني عيال، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يرزقني الحين توأم الحمد لله. ما شاء الله، الحمد لله، الحمد لله. وش سميتهم ما شاء الله؟ الله يجزيك الخير. سؤالي يا شيخي، أقول ماذا أسمي وش سميت عيالك أبو عبد الله؟ أقول ما أسماءهم، الأول عبد الله والثاني إيش؟ إن شاء الله عبد الله، والثاني إن شاء الله على اسم أخوي نصار. يا الله أن تحفظهم وتقر عينهم. لسه زوجتي حامل بعدها لسه. أسأل يعني الله أن يتمم عليك وأن يرزقك ويرزق يرزق جميع إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. يا شيخي، سم، دعم الجيش الحر بالمال هذا يعني شرعا جائز صح؟ نعم لا بأس، يعني ما في شيء إن شاء الله. ما في شيء، بشرط أن تكون الجهة موثوقة التي توصل معك، نعم، سواء زكاة أو صدقة أو غيره. وعسى، نعم، الله أن لا يحرمنا وياك الأجر، وأن يكتب الخير لإخواننا جميعا في كل بلدان يا رب. اللهم آمين. ادعي للسوريين يا شيخ. أبشر، أبشرهم أهلنا بلا شك، وندعو لهم إن شاء الله. تسلم أبو عبد الله. إلهام. ألو. تفضلي إلهام. أهلين يا شيخ، رمضان كريم. الله يحفظكم ويكرمنا وإياكم. أنا مغربية مقيمة بإيطاليا. مرحبا. أولا بدي رقمك يا شيخ إذا كان ممكن. خلاص ابشري إلهام، يعطونك يا الأخوان بعد المكالمة. عندك سؤال؟ ثانيا عندي سؤال. اتفضل. أنا بتبرع هون بالدم متبرعة، أي، فقالوا لي أنه يعني ملازم أعمل هالشغلة لأنهم غير مسلمين. شو رأيك يا شيخ؟ يعني دمي من النوع النادر كمان. أها، لأنهم لأنك تتبرعين لغير مسلمين يعني هم بإيطاليا بمركز إيطاليا. لا لا، جائز جائز، الصدقة والإحسان إلى غير المسلم جائزة ما دام أنه ليس في حرب معي، ليس محاربا لي. الصدقة والإحسان إليه بالعكس لهذا ربما يرغبه في الإسلام ويقربه إليه. الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فالمحارب لي هو الذي لا يجوز الإحسان إليه، أما الذي بيني وبينه سلم وأسكن في بلده وربما تحملين جنسيته وبينك وبينهم جوار وصداقة وكذا، هذا جائز الإحسان إليهم سواء بالمال أو بالتبرع بالدم أو بالشفاعة لهم أو بالطعام ونحو ذلك. السلام عليكم. في عدد من الأسئلة حول مسك المصحف في أثناء الصلاة، إذا استطاع أن يمسكه وأن يضع اليمنى على اليسرى فهو أفضل طبعا، أن يضع ولو بعض يده اليمنى مع إمساكه بالمصحف بها، إذا ما استطاع ذلك ورفعه فلا بأس عليه في ذلك. والقراءة من المصحف لمن كان لا يحفظ جائزة، وقد كان مولا لعائشة رضي الله تعالى عنها يصلي بهم وبنساء في البيت وهو يمسك مصحفا، فلا بأس في ذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن هذا. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لما يتعلق بالزكاة، هل يجوز أن نضعها في بناء المساجد؟ طبعا الزكاة في المصارف الخمسة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الأصل أن تصرف في هذه الأشياء. إذا توقف مسجد ما في أحد يبنيه أو تعطل أو احتجنا إلى مكيف خربان أو كذا ولم نجد من يتبرع فيوضع من الزكاة. نعم، من معنا من الجزائر؟ نادية، تفضلي يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم أحبا. وأريد أن أشكرك على كتاب استمتع بحياتي. بارك الله فيكم. فقد استفدت منه كثيرا. الحمد لله، الحمد لله، الله يجعلنا وياكم من أهل الخير يا رب. سؤال يا شيخ، هل الدموع تفطر؟ الدموع تفطر؟ لا، يعني إذا الإنسان بكى وخرج منه دموع لا يفسد صومه بذلك، صومه صحيح. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أسماء، أسماء تفضلي. طيب معنا أسماء، يقول شيخنا هل يجوز الدعاء على أشخاص معينين بالهلاك ونحوه؟ طبعا الأصل أن يدعو الإنسان بالصلاح يعني للآخرين، لكن لو دعا على الظالم جاز ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه دعا على أشخاص معينين لما سببوه من أذى للإسلام والمسلمين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام اللهم قال عليك بفلان وفلان وفلان، ودعا صلى الله عليه وسلم أيضا على قبائل لما نقضت العهد بينه وبينه رعال وذكوان ونحوه، فهذا جائز إذا كان الإنسان أراد أن يدعو على من وقع منهم الظلم والفجور والطغيان على الناس ونحو هذا جائز. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا محمد. الله يكتب لك الذي كل خير. الله يجزيك خير يا رب، بارك الله فيك. بس بغيت أسألك، عندي سؤال يمكن ما له خص في رمضان. أي. في الآونة الأخيرة تجار يبيعون مصاحف ملونة. أي. ألوانها فاقعة، يعني مثل وردي، أحمر، أخضر، أصفر. فأنا بحكم حقها. والله محمد السؤال هذا مهم بلا شك، وأنا اليوم أيضا كان عندي محاضرة في دائرة الأراضي وسئلت السؤال وهو مهم، ونبهت تنبيها مهما، وهو المصحف له جلالته وله قداسته وله مكانته عند المسلمين، فتح المجال للمبتكرين وأصحاب المطابع كل واحد يضع ألوان من عنده، هذا جاء في باله أنه يلون ألوان الأنبياء بلون أحمر وأسماء الله بلون أزرق وألوان المدن اللي جاية في القرآن بلون أخضر، فيصبح ثم يأتي الثاني ويقول لا أنا سأفعل ذلك لكن سألون حروف الجر بلون كذا والحروف التي تنصب ما بعدها أن ولكن ألونها بكذا، ويأتي الرابع ففتح المجال لكل من أراد أن يعبث بالتلوين من عنده هكذا، يضع لك 20 ورقة بلون أصفر و20 ورقة بلون أحمر و20 ورقة بلون أزرق ونحو ذلك. أنا أقول دعوا عنا كتاب ربنا عز وجل لا تعبثوا به، أقول لكل صاحب مطبعة وصاحب مكتبة لا تعبث بالقرآن، تريد أن تطبع ما شئت من الكتب وتضع لها ألوان لك ذلك. غدا يأتينا أيضا واحد ويقول أنا سأكتب القرآن فوق وسأضع تحت أشكال بيانية، فإذا ذكر الله تعالى غزوة بدر سأضع تحت صورة لمعركة بدر ولا كذا، لا يجوز العبث بالمصحف مثل هذه الطريقة، يبقى المصحف على ما هو عليه. وأنا أدعو الجميع جميع من يسمعني الآن أو يشاهدني، أي مصحف فيه ألوان وعبث ونحو ذلك لا تشتروه، وحتى لا يشعر أنه ربح فيبدأ غيره يفعل مثله أو يزيد. لا تعبثوا بالقرآن، دعوا كتاب ربنا جل وعلا كما أنزله سبحانه وتعالى ولا تعبثوا به. أبو ناصر تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو ناصر. خير مبارك عليك. الله يحييك، الله يبارك لنا وياك. شيخ بس أسأل عن بالنسبة لمعجون الأسنان. أي. في رمضان يفطر لا ما يفطر، لكن أحرص أن تتمضمض جيدا حتى لا يدخل شيء إلى جوفك. الله يعطيك العافية. الله يقبل منا ومنك يا أبو ناصر. الله يحييك. هذا يقول يا شيخ هل يعتبر، هذا ابن العراق يقول هل يجوز، هل يعتبر الاحتلام في أثناء النوم هل هو مبطل للصوم؟ لا، كون الإنسان تقع له جنابه وهو نائم بغير فعل منه هذا لا يبطل صومه، صومه صحيح. يقول فضيلة الشيخ تقول إن زوجها لا يعير لها أي اهتمام وهو كثير الاهتمام بأهله وأخواته، يعني في الغالب أن الإنسان ربما يكون عند أهله ظروف يضطر إلى أن ينشغل بهم، فأنت تعالي له بأسلوب مناسب وأسلوب لطيف وقدم له النصيحة بالأسلوب الذي تجمعين قلبك وقلبه على الخير، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. يقول رزقني الله تعالى بولد، هل يجوز أن أرسل المال إلى بلد آخر للعقيقة؟ أنا مقيم في إنجلترا. أبو سعيد، أما بالنسبة لإرسال المال إلى بلد غير بلدك للعقيقة فهذا جائز لا بأس به، وإن كانت السنة أن تأكل منها، السنة أن تأكل من العقيقة إن استطعت تذبحها عندكم وتتصدق بها، لكن لو أردت ترسلها جائز. صحراء. نعم صحراء. نعم تفضلي. أهلا شيخ. مرحبا بكم تفضلي. تفضلي يا أختي. أخي يا شيخ أبي أسألك عن، أخفضي التلفزيون يا صحراء. أبي أسألك الجنابة تفطر الصائم وإلا لا؟ الجنابة يعني إذا هو نائم وأصابته جنابة؟ نعم. إذا كان في النوم وأصابته جنابة هذه لا تفطر الصائم وصومه صحيح، لكن لو كان الإنسان نفسه هو الذي تسبب في ذلك مثلا مع زوجته أو هي مع زوجها أو هو يعبث بنفسه ويلمس نفسه حتى أصابته الجنابة فهذا يفسد صومه به، وربما إذا كان يعني مع الزوج يكون هناك حكم آخر أيضا في الكفارة. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم أختي. محمد. بارك الله فيكم. بعدين طلعت. ألو مرحبا. مرحبا محمد تفضل. ألو مرحبا يا شيخ شلونك؟ مرحبا محمد الله يحييك. أنا من سوريا، أنا أحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير، أسأل الله أن يجعلنا وياك. والله أحبك يا شيخ أكثر من نفسي ووالدي. الله يحفظك. لا والله إلا أحب والديك أكثر من، إذا تزوجت أحب أكثر من زوجتي والله. استغفر الله. الله الله يصلح قلبك، جزاك الله خير. يا شيخ أنا أمنيتي أني أصير مثلك داعي. أنت ستكون إن شاء الله خيرا مني يا محمد، أحرص على حفظ القرآن وطلب العلم. ممكن أخذ رقم جوالك؟ خلاص أبشر أبشر من عيوني يعطونك يا الأخوان إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك يا محمد. طبعا الذي يحب أكثر من النفس وأكثر من الوالدين وأكثر من الولد والوالد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، وهذا هو حقه عليه الصلاة والسلام علينا. نعم نور تفضل يا نور. مرحبا يا شيخ. مرحبا أختي نور تفضل. شلونك يا شيخ؟ كل عام. الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيكم. يا شيخ أنا عندي سؤال وأريد أفهم رقمك الخاص. أبشري يا أختي أعطينا سؤالك. أنا عندي سؤال، أنا سمعت أول يومين برمضان أي بعدين اجتني الدورة الشهرية فما أعرف يعني أسبح ولا أدعي يوصل دعائي؟ إيه يقبل إن شاء الله دعائك وتسبيحك، وممكن أيضا تقرأين القرآن من جهاز من الآيباد أو من كتاب تفسير أو تلبسي قفاز أو كذا وتمسك المصحف وتقرأي القرآن، والذي تمتنعين عنه فقط هو الصوم والصلاة، أما الدعاء يعني يقبل إن شاء الله دعائي ولا تسبيحك؟ يقبل إن شاء الله، إن شاء الله دعائك صحيح وتسبيحك صحيح واستغفارك وقراءتك للقرآن كلها إن شاء الله صحيحة. إن شاء الله. بارك الله فيكم. رقمك الخاص. خلاص يا نور يعطونك إياه إن شاء الله الإخوان في الكنترول. تسلم يا شيخ. أحمد تفضل. أحمد. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ يا مرحبا بالرجال، حياك الله يا أحمد. شيخ أريد أسألك عن شهر رمضان بالعراق. أي اخفض التلفزيون إذا تقدر يا أحمد. شيخ احنا انقسمنا، احنا قسمنا بالعراق، صمنا بالجمعة، قسم بالجمعة وقسم بالسبت. نعم. بالنسبة للعيد شلون؟ خلاص إذا أعلن العيد عيدوا معهم، إذا أعلن العيد وقد أكملتم 29 يوم عيدوا معهم أو 30 يوم عيدوا معهم، العيد إن شاء الله لن تختلفوا. وأنا الحاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، إني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أنا من سنغال وعندي مسألة. تفضل يا الحاج. والله إن بلدنا كثير الرشوة. نعم. بيننا أنا سائق وشرطة لا يمكننا أن نجد كل الأدوات الملتزمة للسيارة، لذلك نعطيهم مثلا 100 درهم أو 200 درهم، هل ذلك ذنب؟ لأننا لو لم نفعل ذلك لم نستطيع العمل. يعني إذا ما أعطيته يسبب لك ضررا وعقوبة عليك. نعم نعم. إذا كنت لا تستطيع أن تعمل إلا بمثل هذه الطريقة، وهو أيضا لا تستطيع أن تعمل شكوى عند الشرطة أو عند المحكمة أو كذا، فلا بأس عليك، أعطيها إياه والإثم والسيئات عليه هو. شكرا يا أخي. بارك الله فيك يا الحاج. طيب زينب تفضلي. ألو السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشكرا. الله يحييكم زينب، بارك الله فيكم. أقني بس بغيت أسألك سؤال، القيام رمضان من بداية رمضان ولا بس أواخر رمضان؟ القيام قصدك القيام آخر الليل في الليل متأخر؟ أيوة. طبعا جرت العادة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبلت العشر الأخيرة من رمضان يزيد في العبادة، يزيد في عبادته ويعتكف، فلذلك المسلمون يصلون التراويح في العشرين الأوائل ثم في آخر العشر الأواخر يزيدون في عدد الركعات وفي طولها والصلاة. لكن لو أردت أنك من أول رمضان إلى آخره يكون عندك صلاة في الليل في آخر الليل فهذا حسن، ما عليك بأس. زين يا شيخ، صلاة التراويح هي فرض على المرأة يعني أن تصلي في المسجد يعني؟ الصلاة في البيت للتراويح؟ أيوه. لا فرق فيها، تصلينها ركعتين ركعتين ركعتين، يعني أربع تسليمات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ثم ركعتي الشفع، تسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والثانية، ثم قل والله أحد في الأخيرة، سواء صليتيها مع الإمام يصلي بكم الإمام كذلك أو صليتيها مأمومة أو صليتيها منفردة في البيت. يعني في البيت؟ في البيت أحسن، إذا أنت ما عندك إزعاج في البيت ولا أولاد كذا ففي البيت أحسن بلا شك. بارك الله فيك يا مرحبا. مصطفى تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ مرحبا يا مصطفى، الله يحييك. الله يخليك، عندي سؤال محيرني شيخ. تفضل يا مصطفى. أنا أشتغل في فندق. نعم. وأني صايم ومصلي والحمد لله ومتقي رب العالمين. نعم. بس عندي شغلة بيها، أنا أمين مستودع بالفندق. أي. وتعرف أنت بدولة أوروبية يعني يجيبون مثلا نستلم أشياء كثيرة، يعني مثلا بضاعة يحجزوها أستلمها أنا، وكل لازم أني أوقع وأستلم يعني. وفيها خمر وفيها لحم خنزير. وفيها أدنى يوم من الأيام يكون فيها خمر، يعني يوم هذا مخصص لاستلام الخمر يعني. طيب اليوم الذي فيه استلام خمر ما تستطيع أنك تجعله هو يوم إجازتك مثلا؟ مو أني هو اللي الوحيد أنا اللي حاطيني على هذا الشغل، وكنا إحنا اثنين بنشتغل في هذا الشهر، هو اللي صاحبي في الشغل وماخذ إجازة، هو اللي هي السمستر، هي العطلة الصيفية. أي. وأني وقتي يكون شغلي من 7 الصبح للأربعة للثلاثة ونص الظهر، فما أقدر يعني أخلي أحد بمكاني، تكون ذمة يعني هاي يعني اذا شيء ينقص او شيء اتحاسب اني قدامه، ما اقدر اغير شغلي نفس الوقت. اي وهذا مو بس بشهر رمضان شيخنا، يعني هاي ماده على طول السنه يعني. والله يا مصطفى أنا لا أستطيع أن يفتيك بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، فكونك أن تأتي وتوقع على استلام خمر وربما تحمل معهم أحيانا وترتبها يعني هذا اللي محيرني، لأن أنا لا أقدر، تعرف أنت إحنا الدولة الأوروبية لا أقدر أغير الشغل وسهلة واحد يلقي الشغل بنفس الوقت، ولا تقدر يعني أنت تكون يعني تقول لهم أنا ما أقدر أحمل هذا الشيء أو تقول لهم ما أقدر أستلم الآن. أسأل الله أن يعوضك خيرا. أنا بالنسبة إلي لا أرى الجواز في هذا، وأبحث لك عن مخرج، ويمكن إذا تيسر لك في السويد أحد المشايخ من طلبة العلم ربما يكون أعرف بواقعكم فقد يفتيك بغير ما أفتيتك. وأسأل الله تعالى أن يوسع عليك رزقك يا أخي مصطفى وأن يعوضك خير يا رب العالمين. من معنا؟ غزلان. غزلان ألو. نعم. أنا بس بدي أحكي مع الشيخ. تفضلي يا أختي معك. حماي عنده سكر أي. وعنده كلى، وقال للدكتور إنه مو لازم يصوم. نعم. قال له لازم تشرب مي طول اليوم. نعم. هو بس بده يعرف كم بده يحرج اليوم. نعم، هو ما يستطيع حتى بعد نهاية رمضان ما يستطيع أن يقضي هذه الأيام. لا، لأنه صام رمضان الفايت وصار معنا هالمشكل، والحين لازم يشرب دائما مي. إيه خلاص، إذا ما دام أنه لا يستطيع أن يعوض بعد رمضان ما يستطيع يقضي، ففي هذا الحال يفطر، وبعد رمضان إن شاء الله يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا إما أن يطعم في مقيم في إيطاليا ومو عارف وش كم يخرج، 7 أورو أو بالمغرب، خلاص لأنه خلص ما في. خلاص غزلان، خليه يوكل أحد في المغرب يخرج عنه، يخرج عنك كل يوم يعني نصف كيلو رز عن كل يوم، نصف كيلو رز ومثلا وقطعة دجاج أو شوية طماطم وكذا وخضروات، أو يعطي عائلة فقيرة يعطيهم 30 كيلو، يعطيهم 15 كيلو من الرز أو من الدقيق الطحين أو كذا، ويعطيهم أيضا مثل 4 أو 5 دجاجات بحيث أنها تكفي 30 مسكين، ويعتبر هذا إطعام عن 30 يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ عندي سؤال، إذا كان الإنسان يريد أن ميسر، عطني ميسر ما دام أنه ينتظر من قبل الفاصل. نعم يا ميسر. طيب عموما طيب اذا رجع اعطونيه. يقول الشيخ اذا كان يريد ان يترك التدخين في نهار رمضان لكنه سيعود اليه بعد رمضان، فهل يجوز ذلك؟ هو طبعا يجوز ان يترك التدخين في رمضان كله ويعود، لو عاد اليه يعني لا يعتبر توبته الاولى يعني قد فسدت، لكنه يحتاج الى توبه اخرى. لكن انا انصح حقيقه ان الانسان يعني يترك مثل هذا الخبيث، والله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما في أحد يقول لا والله الدخان من الطيبات ليس من الخبائث، بل يجمع جميع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين على أنه من الخبائث. وكذلك الله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهو من الإسراف لأنه إنفاق للمال في غير مصلحة، لا في دينك ولا في دنياك. وكذلك يقول الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أنت ما أكلت من الطيبات، أكلت من غيرها أو شربتها، فالمقصود أنه محرم، وهو يفطر الصائم لو شربه أثناء صيامه بطل صومه. وكذلك أنا أقول ما دام أنك ستمسك طوال النهار فهو فرصة لك يعني في الليل بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأن تصلح بينك وبين ربنا جل وعلا، وأن تتركه تماما، وأن يستمر هذا الترك إلى مماتك، ليس فقط يعني فقط إلى نهاية رمضان. سهاد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا سهاد، الله يحفظكم. شيخ أنا بدي عندي سؤال. نعم. أنا حامل إلى 4 شهور. نعم. حمل يعني زراعة مش حمل طبيعي. نعم. هسا الدكتور حكى لي إنه الصيام بيأثر على الجنين يعني. أكثر ما بيأثر علي. نعم. يعني إيه؟ مش عارف يعني. لا أنت تأخذين أدوية؟ أخذ حبوب مثبت للحمل. خلاص تأخذينها في النهار والليل؟ نعم هو أنا عندي ثلاث أجن يعني مش واحد. أي. أسأل الله. هو حكالي إنه هذا بيأثر. خلاص. ما دام. أنا بعاني من مشاكل. أي. قلة سوائل. 16 ساعة. خلاص خلاص إذا أفطري. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بتمام حملك ويرزقك بر أولادك ويقر عينك بهم ويرزق جميع إخواننا وأخواتنا. وأفطري وبإذن الله تعالى إذا ولدت بالسلامة ويعني وصار عندك يعني فرصة تقضين هذه الأيام إن شاء الله. بارك الله فيكم الله يحييكم. نعم تعطوني اللي بعدها أو أخذ يا شباب سؤال. يقول إذا كنت مسافر ثلاثة أيام خارج البلد وأفطرت ثلاثة أيام هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء إذا كنت مسافر مسافة سفر وإذا انتهى رمضان إن شاء الله تعالى تقضي. يقول نعم محمد. محمد تفضل. شيخ محمد كيف حالك؟ مرحبا محمد الله يحييك. كل سنة وأنت طيب رمضان كريم عليك. طيب الله يجزيك خير. الله يخليك أحبك في الله. الله يجزيك خير أحبك الله. شيخ محمد عندي سؤال من شقين. نعم. الشق الأول عندي مبلغ من المال في البنك. نعم. المبلغ ما هو ثابت يعني بيزيد وبينقص. نعم. فما بعرف كيف إخراج الزكاة فيه. هذا الشق. الشق طيب. الثاني في نعم. مبلغ في بنك ثاني بعد. المبلغ ثاني حول عنه الزكاة الحول ما حال لكن أنا اشتريت به عقار والعقار ما فيه مردود يعني ما فيه عائد فما بعرف كيف إخراج الزكاة من الأول والثاني. طيب أما بالنسبة للأول فأنت حدد لنفسك تاريخا معينا في السنة. كلما جاء هذا التاريخ انظر كم عندك من المال وزك المال اللي موجود. يعني مثلا أنا حددت واحد رمضان جاء واحد رمضان والله عندي 10,000 أزكي 10,000 رمضان اللي جاي لا صار عندي 1,000 أزكي 1,000 وهكذا. طيب أما بالنسبة للعقار الذي لا يزيد فهل هو أرض؟ هو أرض. هو أرض قاعد أبني طيب. عليها الحين أنا. خلاص ما فيها زكاة ما دام أنها أرض تبني عليها سواء نويت أنك تستثمرها في بناء عمارة سكنية مثلا تأسكن بعدها وتؤجر الباقي أو نويت بعد مثلا فترة طويلة أنك مشكك ما تدري هل أنا للتجارة أو لغير التجارة فكل هذا لا يجب عليك الزكاة فيها. الله يك الشقة الأول طال عمرك بالنسبة للشقة الأول المبلغ مو بثابت يعني مرات يزيد ومرات ينقص حتى المبلغ الموجود الحين أنا اشتريته في أراضي وقاعد أبيع في الأراضي قاعد أبيع فيها أنا أي فما بعرف كيف يعني. هل أنت عندك مال مخصص للاتجار في الأراضي للتجارة في الأراضي؟ لا أنا مو حاط مبلغ معين يعني الفلوس هذه أنا بيع وأشتري فيها مرة تزيد مرة تنقص. أي عموما إذا كان عندك مال في حسابك زي ما ذكرت لك كلما جاء التاريخ تنظر كم عندك من المال في الحساب حتى لو 1,000 وتزكي هذا المال. أما لا إذا كان 1,000 لا يكون أقل من النصاب ما في زكاة. إذا كان أقل من قيمة 85 جرام من الذهب ليس في زكاة. لكن إذا كان عندك مال تشتري به أراضي قلت والله أنا الآن أملك 5 أراضي أنا أخذها للتجارة أشتري وأبيع فيها هذا أمر آخر. الآن هل عندك كذلك؟ نعم. هل عندك أراضي أنت شاريها للاتجار بها تشتري وتبيع فيها؟ أيوة. يعني بحيث أن لو قلنا مجموعها مثلا يصل مثلا 100,000 تقولي نعم عندي هال100,000 أنا شاري بها مثلا 10 أراضي أشتري وأبيع هذه يزيد قيمتها أبيعها وأشتري بقيمتها أرضا وكذا. إذا هذه الأراضي إذا كنت أنت تشتريها وتعرضها للبيع وتبيع وتشتري فيها فهذه تجارة عقارات هذه أصبحت عروض تجارة مثل اللي يتاجر في جوالات يتاجر في تلفزيونات يتاجر في كذا فهذه تعتبر تجارة عروض تجارة يجب عليك أن تحسب كم تسوى كل سنة وتخرج زكاتها. وإذا كان عندك يا محمد أحد من أهلك يحتاج إلى زكاة قلتي والله أنا عندي أختي متزوجة وأحوالهم مادية ما هي بجيدة أو عندي مثلا أخي أو عندي ما عمي أو خالي أو كذا فتعطيهم من الزكاة فيعتبر صدقة وصلة كما جاء في الحديث. بارك الله فيك. عماد تفضل. عماد هلا السلام عليكم. مرحبا يا عماد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي جداي طبعا جدتي والد أبوي نعم. كبيرة في السن نعم. وممكن نك اللي نعرف أنا ممكن طيب عموما ربما يسأل عن مسألة الصيام. الصيام بالنسبة لكبير السن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إن كان عقله ليس معه يعني خلاص ما أدري يلخبط بين أولاده ويقولون اليوم رمضان يقول طيب رمضان بعد قليل يقول أعطوني أكل يقول أنت صايم يقول لا إيش صايم أعطوني أكل عقله ليس معه هذا لا يجب عليه الصوم أصلا سقط عنه الصوم لأن من شروط وجوب الصوم تمام العقل وهذا عقله غير تام. الحالة الثانية أن يكون كبيرا في السن عاقلا لكنه لا يستطيع الصوم لعجزه ومرضه فهذا يفطر ويجب عليه القضاء بعد يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا لأنه ما يستطيع القضاء. الحالة الثالثة لكبير السن هو أن يكون كبيرا في السن لكنه قادر على الصوم قادر يتحمل الصوم فهذا يجب عليه الصوم كما يجب على غيره. نعم ميساء تفضلي يا ميسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا يا ميسر. الله يسلمك خلي شيخ بس السؤال أي أنا طبعا قبل فترة كنت بدي أتصل فيك بس ما كنت أحصل أتفضل. على أكثر من برنامج كنت موجود أنت أتصل فيك بس ما حصلتك. أتفضل الله يحفظك. في عندي في السؤال يعني دائما بيراودني نفسي ما شاء الله إحنا علينا الجهاد بكل مكان زين وشفت يعني محاضراتك ومحاضرات الشيخ محمد حسان والدكتور عمر عبد الكافي كلهم علنا وجهاد بليبيا بسوريا بالعراق بس ما حد علنا الجهاد بفلسطين ولا حد عمى ولا حد يعني سوى مثلا سوى فد بارك الله فيك ميسر. هو بلا شك طبعا فلسطين ما يعمله إخواننا هناك من الدفاع عن أراضيهم والدفاع عن أنفسهم أنه جهاد في سبيل الله وأسأل الله تعالى أن ييسر إقامة عالم الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود إلى آخره. وأسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أبو محمد تفضل. يا أبو محمد أم محمد عفوا تفضل. يا أم محمد آسف. الشيخ ممكن تعرفك الخاص؟ خلاص يا أم محمد يعطونك يا الأخوان إن شاء الله بارك الله فيكم. تعطوني يا شباب فرصة أقرأ 3-4 أسئلة بس الله يخليكم لا يزعلون علينا ربعنا. يقول يا شيخ طيب عطنا السودان. ها السودان بكر تفضل. يا بكر السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بكر. الله حيك بارك الله فيك. الشيخ بزعلنا عن الزكاة في المؤسسات الاستثمارية. لدي مستشفى أنا والمستشفى ده يعمل له أكثر من 3 سنوات لكن ما هو رابح فهل تجيب الزكاة في المعدات والأجهزة الطبية؟ لا لا لا لا لا لا, لا لا لا لا لا تجيب الزكاة ما دام أنه ما في أرباح تأخذها ويمشي عليها سنة كاملة فليس فيه زكاة. مثل اللي عنده مخبز مثلا ما يجب يزكي على المعدات اللي فيه. واحد عنده مطبعة ما يجب يزكي على المعدات حتى لو سوت لها مليون. كذلك مستشفى ومعدات وكذا لا يجب الزكاة إلا في الدخل إذا مر عليه سنة. لكن حتى الدخل لو أخذته وصرفته مباشرة في تسديد ديون في تطوير في كذا ليس فيه زكاة. أسأل الله أن يمن عليك. أسأل الله أن يرزقك الرزق الحلال يا رب العالمين. الله يحفظك بارك الله. يقول يا شيخ هل الإنسان الذي يغط رأسه في الماء وهو صائم هل هو مفطر؟ لا الذي يغمس رأسه في الماء وهو صائم ليس مفطرا لكن ينتبه لا يدخل شيء إلا جوفه. يقول لا إله إلا الله. طيب نذرت أن 4 نذور كل نذر بخروف هل يجوز أن يجمعها ويذبح مثلا ناقة أو كذا؟ لا بل لابد أن يذبح هذه الأنذار الأربعة. وبالمناسبة النذر مكروه ولا ينبغي الإنسان أن ينذر. إذا عزم أن يعمل الخير يعمل الخير دون أن يربط هذا بنذر. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر. اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم إنا نسألك أن تعمنا برحمتك وإحسانك. اللهم عمنا بلطفك وخيرك يا رب العالمين. اللهم اكفنا واحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضاعف حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وأصلح ذرياتنا وألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم عمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.